سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يواظب على 40 ركعة في كل يوم وليلة، فكان يصلي الفرائض 17 ركعة، ثم يصلي السنن الرواتب 10 أو 12 ركعة، ثم يصلي بالليل 11 ركعة أو 13 ركعة، وما سوى ذلك فهو عارض. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن كان يقرع الباب في اليوم 40 مرة فما أسرع أن يفتح له وما أجدره بالإجابة. وقد كان صلوات ربي وسلامه عليه يصلي الضحى 8 ركعات أو 12 ركعة، وأحيانا كان يصلي قبل العصر 4 ويصلي قبل المغرب 2، إلى غير ذلك من صلوات تكون عارضة كصلاة الاستخارة أو صلاة الفتح كما قال بذلك بعض أهل العلم، وغير ذلك من الصلوات. والإنسان كلما سجد لله عز وجل فإن ذلك يرفعه عند الله درجة ويحط عنه به خطيئة. ثم كان الكلام عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وعرفنا بأن صلاة الليل هي أحب الصلاة إلى الله بعد الفريضة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي من كل الليل، أحيانا يصلي من أوله وأحيانا من وسطه وأحيانا من آخره، وكان أحيانا يسرد صلاة الليل سردا وأحيانا يقطعها فيصلي 2 ركعة ثم ينام عليه الصلاة والسلام حتى نفخ، ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي 2 ركعة، ثم نام حتى نفخ، ثم قام فاستاك وتوضأ وصلى 2، فكان يقطع صلاة الليل يوزعها على الليل كله أحيانا. وعرفنا بأن وتره صلوات ربي وسلامه عليه قد أخذ صورا متعددة، لما قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم طلوع الصبح أو فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي 1 توتر له ما قد صلى. إنسان يصلي 2 ركعة ثم يختم به 1، لكنه أحيانا صلوات ربي وسلامه عليه كان يصلي بخلاف ذلك، فكان أحيانا يصلي 2 ركعة إلى أن يكمل 8 ركعات، ثم يصلي 5 لا يجلس إلا في آخرهن، فيكون المجموع 13 ركعة. وأحيانا كان يصلي 8 ركعات متصلات ثم يجلس فيتشهد ويدعو، ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويجلس ويسلم، ثم يأتي ب2، فيكون المجموع 11 ركعة. وأحيانا كان يصلي 6 ثم يصلي 5 لا يجلس إلا في آخرهن، وأحيانا كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر به 3، فيكون المجموع 11 ركعة. والأمر في ذلك واسع، يعني لو أن الإنسان صلى 2 ركعات متصلات ثم أوتر فلا حرج، ولو أنه صلى مثنى مثنى ثم أوتر فلا حرج، ولو أنه عمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثلاثا لا يجلس في آخرهن، أو صلى خمسا لا يجلس في آخرهن، أو صلى سبعا لا يجلس إلا في آخرهن، فكل ذلك سنة. المهم أن يجعل آخر صلاته من الليل وترا. والموفق هو من يأتي بهذه الصور كلها من أجل أن يكون قد عمل بالسنة كلها وما ضيع شيئا منها، والعلم عند الله تعالى. هذا الحديث يرويه أبو أيوب الأنصاري وهو خالد بن زيد النجاري رضي الله عنه، وهذا الرجل المبارك هو الذي تشرف بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده أول ما هاجر إلى المدينة قبل أن يبني لنفسه بيتا عليه الصلاة والسلام، نزل عند هذا الرجل المبارك. ومن مناقبه رضي الله عنه أن الله تعالى أنزل فيه وفي زوجته أم أيوب: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لما تكلم بعض الناس في عرض أمنا عائشة مع صفوان ابن المعطل رضوان الله عليهما، دخل أبو أيوب على زوجته أم أيوب قال لها: يا أم أيوب، أسمعت ما يقول الناس في شأن عائشة وصفوان؟ قالت: نعم، وهو والله الكذب. قال: أكنت فاعلته يا أم أيوب؟ يعني هل يمكن أن تفعلي فاحشة؟ قالت: معاذ الله. قال لها: فعائشة خير منك وصفوان خير مني. فالله جل جلاله أثنى عليه وعلى زوجه بقوله: لولا إذ سمعتموه، أي حديث الإفك، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فعلم من ذلك أن المسلم إذا سمع عن أخيه المسلم قبحا أو فحشا أو أمرا يستنكر فإنه ينزل أخاه منزلة نفسه، يقول: ترى هل يمكن أن أفعل أنا ذلك؟ فإذا نفى ذلك عن نفسه فإنه ينفيه عن أخيه، وهذا من باب إحسان الظن الذي أمرنا به. هذا الرجل المبارك يروي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق. الوتر حق، أليس كذلك؟ هذا الحديث، نعم تفضل. الوتر حق على كل مسلم. استدل بهذا أبو حنيفة رحمه الله الذي يقول بأن الوتر واجب. الوتر واجب. أما جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا: الوتر سنة مؤكدة، ما ينبغي للمسلم أن يتهاون به أو أن يفرط فيه. والدليل على أنه ليس بواجب أن الله جل جلاله فرض على نبيه صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج 5 صلوات، وقال: ما يبدل القول لدي، هي 50 وهي 50. والدليل على أنه ليس بواجب أن الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما افترض الله عليه فقال: 5 صلوات في كل يوم وليلة، قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع، ويشمل ذلك الوتر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل أي صلاة سوى الصلوات الخمس إنما هي تطوع، من فعلها فله أجرها ومن لم يفعلها فلا إثم عليه. لكن علماءنا رحمهم الله قالوا بأن الذي يتعمد ترك الوتر فإنه ترد شهادته. الإنسان الذي يتعمد في كل ليلة بألا يوتر ويتهاون بهذه السنة العظيمة التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الإنسان مجروح ترد شهادته. وأيضا يستدلون بحديث وإن كان في سنده ما قال: ثلاث هن علي واجب ولكم تطوع، الأضحى وصلاة الضحى والوتر. الأضحى يعني بذلك النسيكة التي تكون في يوم النحر، هذه في حقه صلى الله عليه وسلم على سبيل الوجوب وفي حقنا تطوع، وكذلك صلاة الضحى وكذلك الوتر. وقوله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم، أو قوله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن، قال أهل العلم المقصود بذلك أنها واجبة وجوب السنن، أن ركعة الوتر واجبة كوجوب السنن، كما مر معنا في قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، جمهور العلماء على أن غسل الجمعة سنة، غسل الجمعة سنة، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وأن عمر رضي الله عنه لما كان على المنبر ودخل عثمان يوم الجمعة متأخرا، قال له عمر: يا عثمان تتأخرون عن صلاة الجمعة؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ما إن سمعت النداء حتى توضأت وأتيت. فقال له عمر: وتوضأت ولم تغتسل؟ ثم رجع إلى خطبته. يعني كأن عمر رضي الله عنه أنكر على عثمان أنه اكتفى بالوضوء ولم يغتسل، لكنه ما قال له ارجع فاغتسل، وإنما رجع إلى خطبته. فعلم بذلك أن الغسل سنة ليس بواجب، غسل الجمعة. فكذلك ها هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام الوتر حق على كل مسلم، لا يعني بذلك أنه فرض واجب وحتم لازم، وإنما يقصد بذلك أن تأكيد سنيته وأنه ما ينبغي التفريط فيه. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أن الوتر ضد الشفع، فالوتر يطلق على الواحدة والثلاث والخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة، فيمكن للإنسان أن يصليها متصلة وتسمى كلها وترا، ويمكن أن يفرد الركعة الأخيرة وتلك التي تسمى وترا. يعني لو أنه صلى شفعا اثنتين اثنتين اثنتين مثلا، أو صلى شفعا أربعا أربعا أربعا أربعا إلى ما شاء الله، ثم أوتر بواحدة، فهاهنا يكون قد أتى بالسنة التي أمر بها نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك من شاء أن يوتر بخمس فليفعل، من شاء أن يوتر بثلاث فليفعل، من شاء أن يقتصر على الواحدة كما ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كعثمان بن عفان، وكذلك أبي رقية تميم بن أوس الداري بأنه كان يقضي الليل في ركعة واحدة الليل كله. يعني مثلا تميم رضي الله عنه أثر عنه بأنه طفق ليلة كاملة يرتل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وذكروا عن عثمان عليه من الله الرضوان أنه كان يقرأ القرآن في ركعة بالليل، يعني بعد صلاة العشاء يفتتح القرآن، ما يطلع عليه الفجر إلا وقد ختمه. كل هذا وهو واقف بين يدي الله عز وجل. وفاتني أن أذكر أن صفة قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث القيام والقعود أخذت صورا ثلاثة. الصورة الأولى وهي الأكثر أن يصلي صلى الله عليه وسلم قائما، أنه كان يصلي قائما ثم يركع ويرفع ويسجد وهكذا صلاته من قيام. الصورة الثانية أنه كان يصلي قاعدا ويركع قاعدا، وهذه بعدما كبرت سنه صلوات الله وسلامه عليه، وتتابعت عليه العلل خاصة بعد أكلة خيبر، بعدما أكل من تلك الشاه المسمومة التي وضعت فيها السم زينب بنت سلام ابن مشكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وهن جسده كان يصلي قاعدا ويركع وهو قاعد عليه الصلاة والسلام. والسيدة عائشة رضي الله عنها ذكرت صفة قعوده بأنه كان يقعد متربعا. الصفة الثالثة أنه كان يصلي قاعدا حتى إذا بقي من قراءته يسير قام فأكمل القراءة ثم ركع، ركع من قيام. الصفة الأولى أنه كان يصلي قائما. الصفة الثانية أنه كان يصلي قاعدا إلى أن يركع وهو قاعد. الصفة الثالثة أنه كان يصلي قاعدا حتى إذا بقي من قراءته يسير، يعني يفتتح الصلاة قائما ثم يجلس ويرتل القرآن ترتيلا، ثم بعد ذلك إذا بقي من القراءة شيء قليل يقوم عليه الصلاة والسلام يكملها ثم يركع وهو قائم صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه صفات ثلاث. نعم. نعم، في الحديث الذي مضى بيان جواز الوتر بركعة وثلاث وخمس وأيضا ما زاد على ذلك، ومضى معنا في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوتر به ثلاث على هيئة صلاة المغرب، لا تشبهوا بصلاة المغرب. ولا مانع من أن يوتر الإنسان بثلاث متصلات لا يجلس إلا في آخرهن، لو أنه أوتر ثلاث ركعات سردهن سردا وجلس في آخرهن لا مانع، وقد فعل ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الممنوع؟ الممنوع أن تصلي ركعتين ثم تقعد فتتشهد ثم تقوم فتأتي بركعة ثم تقعد وتسلم كما تفعل في صلاة المغرب، لئلا نشبه النافلة به الفريضة. وكذلك أيها الإخوان في السنة الراتبة التي تكون قبل الظهر مثلا، لو أن الإنسان أراد أن يصليهن أربعا متصلات لا مانع، لكن ما يشبهها بصلاة الظهر، يعني يمكن أن يصلي أربع ركعات متصلات لا يجلس إلا في آخرهن، واضح؟ والأفضل أن يصلي مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين. وهذا الحديث الذي مضى معنا فيه تأكيد سنية الوتر وفيه جواز الإتيان به على صفات مختلفة، وفيه جواز الاقتصار على ركعة واحدة خلافا لمن كره ذلك من أهل العلم والفضل. ثم هذا الحديث الذي ساقه الحافظ رحمه الله هو موقوف على علي رضي الله عنه، يعني هو من كلام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: الوتر ليس بحتم لازم كهيئة الفريضة. يعني علي رضي الله عنه يؤكد أن الوتر ليس واجبا وإنما هو سنة. سنة الوتر ليس بحتم لازم كهيئة الفريضة. بعدين ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هنا أنبه الإخوة الفضلاء إلى أن الفقهاء عليهم رحمة الله وعلى رأسهم الصحابة الكرام حين يقولون هذا الأمر سنة لا يقصدون بذلك التقليل ولا يقصدون بذلك الإهمال والتضييع، وإنما يبينون مراتب الأعمال، مراتب الأعمال. لكن ما ينبغي للإنسان أن يقول هذه يعني سنة فيهملها ويضيعها. ومثله أيضا بعض الناس يقولون هذا مكروه، هذا الأمر مكروه، فيتعاطونه ويجترئون عليه. وقد قال علماؤنا: المكروه قنطرة الحرام، المكروه قنطرة الحرام، بمعنى أن الذي يجترئ على المكروه ويتساهل فيه قد يقع فيه الحرام. وبمثل هذا فسر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن حمى الله في الأرض محارمه. كذلك الإنسان لو أنه تمالأ وتواطأ واستمر في ترك السنن والتهاون بها قد يفضي به ذلك إلى ترك الفرائض، فيقع في ذلك يقع بذلك في المحظور. فسيدنا علي رضي الله عنه يبين أن الوتر سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوصى بها صلوات ربي وسلامه عليه. فأوصى أبا هريرة رضي الله عنه بألا ينام حتى يوتر. وهناك قال: فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما قد صلى. فالوتر ورد في الأمر به والتأكيد عليه أحاديث كثيرة، كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا يا أهل القرآن، يعني يا من تحبون القرآن، يا من تقومون الليلة بالقرآن، احرصوا على الوتر، احرصوا على صلاة الوتر ولا تضيعوها. وبين عليه الصلاة والسلام بأن الله وتر يحب الوتر، الله جل جلاله وتر، كل ما في الكون شفع سوى الله، كل ما في الكون شفع سوى الله، فنحن معشر بني الإنسان ذكر وأنثى، وكذلك الحيوان وكذلك النبات، وحتى صفاتنا شفع، ففينا العلم والجهل والقوة والضعف والقدرة والعجز، وفينا الشجاعة والجبن، وفينا الجود والبخل. أما ربنا جل جلاله فصفاته وتر: علم بلا جهل، قوة بلا ضعف، قدرة بلا عجز، حياة بلا موت، يقظة بلا نوم، ونحو ذلك. فالله وتر يحب الوتر، فحري بكل واحد منا أن يحرص على الوتر. الإنسان الذي يضمن من نفسه أنه سيقوم في آخر الليل الأفضل له أن يؤخر الوتر، خاصة الآن يعني الحمد لله صار الليل طويلا وعما قريب سيطول أكثر، فلو أن الإنسان نام خمسا من الساعات فإنه يقوم قبل الفجر بوقت طويل، في هذه الحال يسن له أن يؤخر الوتر من أجل أن يأتي به في الوقت الفاضل حين ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، يقول هل من سائل فأعطي، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. أما إذا كان لا يأمن أن يستيقظ في آخر الليل فإنه يأخذ بالحزم فيوتر ثم ينام. يعني لو فرض بأن الواحد منا تأخر في النوم لأنه جاء من سفر مثلا، أو لطارئ ما ذهب في جنازة ونحو ذلك، فجاء بعد نصف الليل وغلب على ظنه أنه لو نام لن يقوم إلا بعد طلوع الفجر، إذا سمع الصلاة خير من النوم، فهذا في حقه الأفضل أن يوتر ثم ينام. أما من ضمن فالأفضل له أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، والعلم عند الله تعالى. نعم، هذا الحديث أصله في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في رمضان بعد العشاء، قام يصلي فقام ناس بقيامه، يعني اصطف الصحابة خلفه رضوان الله عليهم يصلون به صلاته، فلما كانت الليلة التي بعدها قام صلى الله عليه وسلم يصلي فاصطف الناس خلفه وقد زاد عددهم، فصلى بهم ليلتين أو ثلاثا، يعني إما أنه صلى بهم في رمضان ليلتين أو صلى ثلاث ليال. فلما كانت الليلة التي بعدها صلى العشاء ثم دخل بيته، فانتظر الصحابة خروجه ثم طفقوا يحصبون بابه، يعني بدأوا يأخذون شيئا من الحصباء فيرمون بها باب النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منه بأنه قد نام أو أنه قد غفل، فما خرج عليهم إلا بعدما طلع الفجر وقال لهم ما خفي علي صنيعكم البارحة، والله ما بت غافلا ولكني خشيت أن تفرض عليكم. و النبي عليه الصلاة والسلام قد سمع منه الصحابة الحث على قيام الليل في رمضان، فعدل صلى الله عليه وسلم بين الصيام والقيام، يعني جعل ثواب القيام كثواب الصيام، قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ثم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وجعل جزاء كل فعل بأنه يغفر له ما تقدم من ذنبه، فالقيام كالصيام. فالصحابة عليهم من الله الرضوان كانوا حريصين على هذا الفضل، لكن النبي الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام امتنع من المواظبة على هذا القيام في رمضان خشية أن يفرض عليهم. والحافظ ابن حجر رحمه الله استشكل هذا المعنى، قال كيف يخشى ذلك وقد قال الله له ما يبدل القول لدي وما أنا ما يبدل القول لدي هي خمس وهي خمسون، يعني خلاص الفرائض علم بأنها خمس لا تزيد. قال وذكر أجوبة لأهل العلم مرتضاها، ثم قال وقد فتح الباري علي بجواب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يفرض عليهم القيام جماعة، يعني ليس الخشية لفرضية أصل القيام، وإنما الخشية لفرضية الاجتماع بأن يجتمع الناس عليه في المسجد، وإلا الأصل لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقومون في بيوتهم. ومعلوم أيها الإخوة الكرام أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما قال هذا الكلام ما ترك الصحابة قيام الليل، بل كانوا يبتدرون سواري المسجد كان دوي كدوي النحل، يطيلون القيام حتى كانوا يستندون على العصي من طول القيام في ليالي رمضان. واستمر الحال هكذا في بقية حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه معلوم بأن فرض الصيام كان في السنة الثانية من الهجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل العلم صام 9 رمضانات، صام 9 رمضانات. ثم في عهد أبي بكر بقي الحال على ما هو عليه، وكذلك صدرا من خلافة عمر. فعمر رضي الله عنه رأى الناس يصلون فرادى، وبعضهم يصلي بصلاة أخيه، يعني أحيانا يقوم الصحابي يصلي فيصلي وراءه جماعة يقيمون معه الليل. فعمر رضي الله عنه فتح الله عليه قال: لو جمعتهم على قارئ واحد. فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو أقرأهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصارت سنة للمسلمين في سائر الأمصار، وسمي قيام رمضان خاصة بصلاة التراويح. وهذه الكلمة، كلمة التراويح، مأخوذة من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتروح بين كل ركعتين، يعني إذا قام بالليل عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي القيام سردا، وإنما بعد كل ركعتين كان يجلس هنيهة. هذه الترويحة. وقد اختلفت أحوال المسلمين، فمثلا أهل مكة في بعض الأعصار كانوا بعد كل 4 ركعات يتروحون بالطواف، يطوفون حول الكعبة المشرفة ثم يواصلون صلاتهم. وبعض المسلمين يتروحون فيجلسون يستغفرون أو يسبحون أو يقرؤون شيئا من القرآن ونحو ذلك، وسميت هذه صلاة التراويح. وسيدنا عمر رضي الله عنه لما خرج على الناس وهم يصلون خلف أبي قال: نعمة البدعة الحسنة، وللتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون لها. يعني عمر يقول هؤلاء يصلون في أول الليل وينامون في آخره، والأفضل أن يصلوا في آخر الليل. والصنعاني غفر الله له في سبل السلام دندن كثيرا يعني حول هذه الكلمة، قال بأن عمر قال بأنها بدعة، ومعلوم بأن كل بدعة ضلالة، وهو هاهنا متأثر بزيديته، وإلا فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل في رمضان جماعة، قام الليل بأصحابه ليلتين أو 3، فعلم بأنه سنة، بأن الاجتماع على قيام الليل في رمضان سنة. النبي عليه الصلاة والسلام ترك المواظبة خشية محذور، وهو أن تفرض عليهم. فلما كمل الدين وتمت النعمة وتوفي صلوات ربي وسلامه عليه، وعلم بأنه لن يفرض شيء بعد ذلك لأنه لا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر رضي الله عنه جمع الناس خلف أبي بن كعب رضي الله عنه. وكما ذكرت لكم صارت سنة للمسلمين في سائر الأمصار، ما يخالف في ذلك إلا الرافضة الذين يسمون أنفسهم الشيعة، هؤلاء ما عندهم تراويح في رمضان، يعني من بغضهم لسيدنا عمر رضي الله عنه أبغضوا صلاة التراويح وهم شر من وطئ الحصى وهم دائما مخذولون نعوذ بالله. أما المسلمون من سائر المذاهب في المشارق والمغارب يحرصون على قيام الليل جماعة في رمضان على اختلاف بينهم، بعضهم يصلي 11 ركعة وبعضهم يصلي 13 ركعة وبعضهم يصلي 20 ثم يوتر به 3 كما هو الحال في الحرمين إلى يوم الناس هذا، استدلالا بما رواه مالك في الموطأ من حديث مجاهد بن جبر من حديث يزيد بن رومان عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس رضوان الله على الجميع أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي في رمضان فكانوا يصلون 23 ركعة، والأمر في ذلك واسع لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى يفيد بأن صلاة الليل لا حد لها، لو أن إنسانا أراد أن يصلي بالليل 100 ركعة كما أثر عن بعض الصالحين أنه كان يصلي بالليل 100 ركعة ثم يوتر، ما المانع؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالمقصود أيها الإخوان بأن قيام الليل في رمضان من السنن التي توارث المسلمون كابرا عن كابر، وأول من فعلها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أحياها سيدنا عمر رضي الله عنه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وقال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما، وكان هذا من توفيق الله لعمر. ولذلك كثير من الناس الآن ما يقيم الليل في سائر السنة لكنه في رمضان إذا رأى جماهير المسلمين فإن ذلك يشجعه ويدفعه إلى القيام الليل، ولو أنه ترك لبيته أو لحاله أو لشأنه ففي الغالب أنه لن يقوم، خاصة مع كثرة الصوارف في زماننا. ولذلك بعض الناس يسأل يقول هل الأفضل للنساء أن يصلين في بيوتهن أو يأتين لصلاة القيام في المسجد في رمضان؟ نقول الأفضل في المسجد. لماذا؟ لأنه في الغالب إذا بقيت في البيت فستنصرف لأن الصحابيات ما كان عندهن يعني تلفاز ولا كان عندهن انترنت ولا كان عندهن جوالات ولا كان يتفنن في المطاعم والمشارب، ولذلك كنا يقبلن على قيام الليل في بيوتهن. أما الآن فالمرأة في الغالب إذا جلست في البيت إذا كانت صالحة دخلت المطبخ وصارت تصنع من المطعومات والمشروبات ما يذهب فيه عامة ليلها، وإذا لم تكن صالحة جلست أمام المسلسلات والأفلام التي يتفنن قطاع الطرق في الإكثار منها في رمضان من أجل أن يشغل الناس عن عبادة الله عز وجل في هذا الشهر المبارك. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل غدا.